بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا المجلس الثالث مع منظومة مئة المعاني والبيان، ولمن وجد صعوبة في الدرس أو عدم قدرة على ضبط المعلومات فأوصيه بعد الاستعانة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يراجع ويستمع إلى الدروس التي كانت في أول الفصل الدراسي الأول، موجودة في قناة التليجرام وموجودة ربما في أماكن أخرى، في شرح كتاب خلاصة تعظيم العلم للشيخ صالح العصيمي. فقد ذكرت هناك أمورا أسأل الله أن تكون نافعة معينة على المراجعة، وإذا كنت تجد صعوبة فأسألك كم تعطي من الوقت لهذا الدرس؟ إن كنت تعطيه هذه الساعة فأنت لم تعطيه شيئا أصلا، لأن هذه الساعة هي حضور، ممكن أن تكون ثقافة عامة. مهما فهمت، يعني حتى الذي يفهم الآن إذا رجع إلى اليوم التالي ولم يراجع فإنه سينسى، هذا شيء يعني طبيعي في البشر، والعادة أو الأصل، وقد يخرج عن الأصل، أنه كما قال الناظم: وفي ترادف في العلوم المنعجة إن توأمان اجتمعا لن يخرج. المقصود أن العلم إذا كنت تدرسه لأول مرة أو تريد أن تتقنه فإنك تفرغ له وقتا لا تدرس معه غيره، قد تقرأ في أشياء جانبية، لكن إذا كنت تريد أن تؤسس نفسك فاجعل هذه الأسابيع القليلة، 3 أسابيع أو 4 أسابيع، اجعلها للبلاغة قدر الاستطاعة. والدرس الحمد لله هذه من نعم الله أن الدروس مسجلة، فيمكن للإنسان أن يراجع الدرس 4 مرات 5 مرات، يستمع إليه ثم يكرره ثم يلقيه على أحد وهكذا. أما إذا كان يريد أن يكون، يعني ذكرني بواحد من الإخوة كان يبحث في أحد كبار العلماء، بحث في الماجستير، فقال لي: يا أخي، وأنا مشرفه، فقال: أتعبني هذا الكتاب، ليش يا ابن الحلال؟ قال: أحيانا أظل في الصفحة أتأمل فيها ولا أفهم لمدة 10 دقائق. هذا به ما شاء الله، هذا من ابن جني ولا ابن جنية زي أمس، يعني 10 دقائق وشايف أنه فيه هناك مشكلة وأن الكتاب صعب. هو الكتاب صعب، لكن 10 دقائق ما هذه الكلمة التي خرجت؟ فالقصد أنه لا بد أن يتعب الإنسان، لا يستطاع العلم براحة الجسد كما تعرفون. هذا ليس خاصا بهذا الدرس ولا بهذا العلم، لكن أقول ركزوا وراجعوا ولا تشغل نفسك بدروس كثيرة. طاقتك في الدروس هي طاقتك في المراجعة، إذا استطعت أن تحضر 10 دروس وتراجعها وتتقنها كلها فالحمد لله، وإن كنت لا تستطيع إلا على درس واحد فكن على درس واحد، فإنك ستحصل أكثر ممن يحضر 10 دروس ولكنه لا يستطيع أن يراجع، يقولك ليس هناك وقت للمراجعة، إذن أنت تسير بطريقة خاطئة. ووصلنا إلى الباب الثاني هو أحوال المسند إليه، وهنا أحب أن أعطيكم شيئا سيساعد للأيام التالية إن شاء الله. سأعطيكم آية وابدأ في التأمل في هذه الآية من الآن في كل ما أخذت وسنأخذ، وفي الأسبوع القادم ربما في وسطه إن شاء الله نعقد مجلسا للكلام على الآية والنقاش حولها، ربما يكون بعد العشاء، أخبركم إن شاء الله يوم الأحد، وأخبركم قد يكون 2 أو 3 بعد العشاء. والآية آية عظيمة جدا، وهي قوله تعالى في سورة يونس: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طبق عليها كل ما أخذت وستأخذ، كل ما أخذت شيئا تأمل في الآية هل فيها شاهد أو موطن له علاقة بالمسألة، ستجد مسائل كثيرة جدا. وحاول أن لا تقرأ في التفسير ابتداء، حاول أن تتأمل وحدك إلى تحديد موعد الدرس، ممكن وقتها تراجع بعض التفاسير القليلة وقد لا تراجع، لا بأس. إلا أن تراجع تفسيرا يبين لك المعنى الأصلي ولا يعتني بالبلاغة. أما إذا كان تفسيرا يعتني بالبلاغة فإنك لن تتدرب بهذه الطريقة، ستأخذ المسألة جاهزة. فأنت تأمل من الآن في هذه الآية ولاحظ أن هذه الآية تذكرنا بدعوة الله العباد إلى الجنة، فلا بد أن تكون هي في القرآن العظيم مصوغة صياغة تشوق جدا إلى الجنة وتحرك القلوب إليها، فتأملوا فيها جيدا سواء فيما أخذناه من أضرب الخبر والإسناد الحقيقي والمجازي أو فيما نأخذ اليوم وهكذا. يعني اجعل مثل الجدول أو شيء، كل ما ضربت في الآية في مسألة أضرب الخبر، من أي أضرب الخبر في الإسناد الحقيقي والمجازي، هل هو حقيقي أو مجازي، ما القرين أنه مجازي، لماذا هو حقيقي وهكذا. نبدأ في الباب الثاني أحوال المسند إليه، وهو أهم أبواب البلاغة وأطولها على الإطلاق، وهو الباب الذي لا يستغنى عنه وقد يستغنى به. فأكثر البلاغين بل كل البلاغيين إذا تكلموا في باب المسند إليه ذكروا مسائل يستغنون بها عن إعادتها في أبواب قادمة، وهذا ظاهر لمن تأمل وربما تأتي بعض الإشارات إليه. المسند إليه مر معنا أنه في الجملة الإسمية المبتدأ، وأنه في الجملة الفعلية الفاعل، ولا تخلو لا يخلو الكلام العربي من أن يكون جملة إسمية أو جملة فعلية، ولا بد من وجود فاعل ولا بد من وجود مبتدأ. إذن لا تستغني عنه أبدا، لا تستغني عن هذا الباب في فهم أي جملة عربية. هناك بعض الأبواب التي تأتينا قد تمر عليك سورة كاملة ليست فيها مسألة تتعلق بباب كامل، لكن هذا الباب لا يمكن أن تمر جملة إلا وأنت محتاج إلى التأمل في هذا الباب. وأكثر هذا الباب من اللطائف بخلاف بعض الأبواب الأخرى التي يقوم عليها أصل المعنى، أما هذا الباب فأكثره من اللطائف النافعة بإذن الله. فبدأ الناظم بقوله الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار والذكر للتعظيم والإهانة والبسط والتنبيه والقرينة. في باب المسند إليه ماذا يدرس في هذا الباب؟ تدرس الأحوال التي تعرض للمسند إليه والأحوال التي تعرض لتوابع المسند إليه، كما اتفقنا عندما تكلمنا على الأبواب الثمانية. قلنا أصل الكلام الإسناد والمسند إليه والمسند، وهذه أبواب ثلاثة. ثم تتعلق بالمسند إليه أشياء فتدرس في باب المسند إليه، وتتعلق بالمسند أشياء فتدرس في باب المسند، لكن متعلقات الفعل أفردت بباب. الآن في هذا الباب سيدرس الأحوال التي تعرض أحوال اللفظ العربي التي تعرض للمسند إليه ولتوابعه، يعني إذا وصف المسند إليه أو أكد إلى آخره. فبأيهما يبدأ الناظم؟ يبدأ بأحوال المسند إليه في ذاته، ثم يزني بتوابعه، ثم في آخر الباب يعود إلى المسند إليه في ذاته لسبب يأتي إن شاء الله. فبدأ من أحوال المسند إليه بالحذف والذكر. المسند إليه تذكر أنه المبتدأ أو الفاعل، قد يذكر وقد يحذف، فما الداعي لذكره وما الداعي لحذفه؟ الأصل أن الشيء غير المعروف يذكر وأن الشيء المعروف يحذف، لكنه هنا يشير إلى دواع تؤكد ضرورة الحذف أو الذكر. هل كل ما تريد أن تقوله أو تكتفي أحيانا بدليل عليه أو تتحاشى ذكره؟ هذا ما يشير إليه بقوله الحذف للصون وللإنكار والاحتراز أو للاختبار. ذكر أربعة أغراض تدعو إلى الحذف. أولها الصون، وكلمة الصون تشمل أشياء متعددة، لأن الصون هو الوقاية أو الحماية، فقد تحذف الشيء صونا للسانك عن ذكره من باب أنه يعني أقل منك أو هكذا تزعم، فتقول سافر لا رده الله، فأقول لك من؟ تقول لا أحب أن أذكره بلساني، كما قال الشاعر: وإذا ذكرتهم غسلت فمي، ولقد علمت بأنهم نجسوا. مع أنه ما قال هذا، هو قال وإذا ذكرتكم، لكن لا أريد أن أقول لكم، وإذا ذكرتهم غسلت فمي، كلما ذكر اسمه ذهب وتمضمض وتنظف. طبعا الشعراء يتبعهم الغاوون. ولقد علمت بأنهم نجسوا، هذا صان ماذا؟ صان لسانه عن ذكر هذا الشخص. وأحيانا لا يكون صونا لهذا العظيم عن الذكر، لأن المقام لا يليق، فتعظيما له لا يذكره، كما أنك لا تذكر الله مثلا في الخلاء أو يكون الشخص قد مثلا يعني أصابه شيء سيء ولا تريد أن تصرح بهذا الشيء المنسوب إليه فتقول رسب، ولا تذكر اسمه، بعكس ما سيأتي في الذكر. يعني إذا سألك شخص عن شخص، أنت تدرس في المدينة ثم ترجع إلى البلد ومعك واحد من نفس البلد، وهذا الشخص حبيب لك، فيسألك سائل ما صنع زيد، وأنت مضطر للحديث عنه، فتقول رسب، ولا تقول رسب زيد. أما إذا كنت تبغضه فتقول رسب زيد، أو تقول زيد أتدرون ما الذي حصل لزيد؟ لقد رسب زيد، أعاده عدة مرات. هنا ذكره ليهينه، وهناك حذفه تعظيما له عن أن يسند إليه شيء فيه نقص. وكذلك من الصون أن تحذف الشيء حتى لا يصاب المسند إليه بأذى، ويمكن أن يمثل له بأن يقال كسر الإناء، تقول الأم للأب كسر الإناء، والكاسر ابنهم الذي ضرب كثيرا كلما من كثرة كسر الآنية، فهي لا تريد أن تقول له كسر الإناء، اشتري لنا غيره. كسر الإناء، أين المسند إليه؟ غير مذكور. طيب، على خلاف هل يعتبرون نائب الفاعل صار هو المسند إليه أو لا، لكن من جهة المعنى هذا محذوف الآن، غير معروف الفاعل الحقيقي، غير معروف. لماذا؟ صونا له عن أن يصيبه أذى. وإذا تأملت بعد هذا وأطلت التأمل ستجد أن هناك صور أخرى يمكن أن تدخل في هذا. ومن مما يدرب الإنسان، وهذا أشار إليه الشيخ أبو موسى، على البلاغة أن يتأمل في كلام الناس الذين يحسنون الكلام. هناك إنسان تعرف أن لسانه دائما يوقعه في المصائب، هذا تأمل فيه لتعرف الأخطاء البلاغية اللي عنده، عنده أخطاء بلاغية لا يطابق كلام مقتضى الحال. وبالعكس انظر كيف يتعامل هذا الذي يحسن الكلام ويشد الناس إليه، هو لا يعرف البلاغة، لم يدرسها، لكنها في سليقته أو في فطرته، هكذا وهم. فالتأمل في كلام الناس يكشف لك لماذا يحذف ولماذا يذكر الشيء، يكشف لك جيدا، وهذا من التدريب. الثاني الإنكار. الناظم لأنه يريد الاختصار كان يشير إلى كل غرض بكلمة، وهذا أحد أسباب تفاوت منظومته ومنظومة الأخضري ومنظومة السيوطي. هذا يذكر الغرض في شطر، الغرض يذكره السيوطي في شطر، ويذكره الأخضري في مضاف ومضاف إليه، وهذا يذكره في كلمة. هذا في الحقيقة ليس اختلافا في المادة العلمية، لكنه اختلاف فقط في طريق بسط العبارة. فذكر الإنكار، وهو المقصود صحة الإنكار عند الحاجة، الحذف لصحة الإنكار أو لتأتي الإنكار، هذه العبارة أفضل، لتأتي الإنكار عند الحاجة. يعني تريد أن تقول شيئا لكن تخشى أن تعاقب على قولك فتقول مراوغ محتال، تتكلم عن رئيسك في العمل مثلا، ولكن حولك أناسا يحبون نشر الخير فسينقلون كلامك، فلو قلت المدير مراوغ محتال لا عوقبت. فإذا قلت مراوغ محتال تأتى لك بعد ذلك إن جاء بك وقيل هل أنت هل قلت إنني مراوغ محتال؟ أنا ما تكلمت عنك. وسيأتي يشبه هذا في الأسلوب الحكيم إن شاء الله. القلق أنك قد تحذف، يعني تنظر هل كلامك سيورطك في شيء سيحسب عليك فتحذف، وبهذا الحذف يفهمك من تريده أن يفهم ولا يفهمك غيره ممن لا تكفيه القرينة مثلا، وتكون قد نفست عن نفسك. هو متضايق من هذا المدير الذي يراوغ ويحتال، كلما طلب إجازة تعذر له بعذر، والرجل مراوغ محتال تكلم بهذه الكلمة لكنه وزنها قليلا حتى لا تكون حجة عليه. ثم قال والاحتراز. الاحتراز أصله المقصود به الاحتراز عن العبث بناء على الظاهر، هذه عبارة البلاغيين، يعني يحذف للاحتراز عن العبث بناء على الظاهر. إذا قلت لك ما اسمك فقلت زيد فقد حذفت المبتدأ المسند إليه. لماذا حذفته؟ حذفته لأن ذكره مع كونه معلوما من السؤال عبث، لأن العرب قديما كانوا لا يحبون إطالة الكلام، فلذلك كانوا يعتبرون ذكر الشيء المعلوم عبثا إلا إن دعا له داع من دواعي الذكر التي ستأتي. هناك دواعي ستدعو للذكر أحيانا، وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خالقهن، من قال لا يقولن العزيز، مع أنه في آية أخرى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، في نفس السورة في أول الزخرف في آخر الزخرف لا يقولن الله. أحيانا يحذف أحيانا يذكر، لكن الأصل إذا لم يكن هناك داعي لذكره لسبب لتنبيه على شيء فإنك تحذفه. لماذا؟ احترازا عن العبث. وأما قولهم بناء على الظاهر فهذه مسألة عقلية منطقية مبثوثة في شروح التلخيص. قال أو للاختبار، قد تحذف لتختبر السامع هل سيعرف المحذوف أم لا، هل هو ذكي يتفطن للقرائن أم لا. فتقول مثلا ألف تلخيص المفتاح فانشغل به الشراح ونسوا كتاب المفتاح ونسوا كتابي الجرجاني. هنا أريد أن أختبر هل هذا الشخص الذي يتكلم معي يعرف البلاغة، يعرف كتب البلاغة، أم أنه لا يعرفها، فحذفت له. من المحذوف؟ من المحذوف؟ القزويني. بدل ما يقول ألف القزويني يقول عندما ألف التلخيص المفتاح نسي الناس المفتاح. حذفته لماذا؟ لأختبر السامع، إما أن أختبر تنبؤه للقرائن أو ذكاؤه أو نحو ذلك. هذه أغراض للحذف، وبضدها تتميز الأشياء، ولذلك من أحسن ما يعين على معرفة أغراض الحذف الذكر، معرفة أغراض الذكر. وإذا وجدت حذفا في آية أو ذكرا حاول أن تحذف المذكور أو تذكر المحذوف وانظر كيف يختلف الأثر في نفسك لتعرف الفرق والسبب البلاغي الذي دعا إليه. قال والذكر للتعظيم والإهانة، وهذا سمعت بعضهم يستنكره واستنكاره غريب، يقول كيف يكون نفس الأسلوب للتعظيم والإهانة؟ نقول المسند إليه إن أسند إليه أمر عظيم كان ذكره صراحة تعظيما، وإن أسند إليه أمر دني كان ذكره صراحة إهانة. فإذا قلت ما فعل معاذ ومعوذ يوم بدر تقول قتل معاذ ومعوذ أبا جهل، ذكرتهما تعظيما مع أنهما مفهومان في السؤال. وكذلك في الإهانة ما صنع أبو جهل يوم بدر قتل أو قتل أبو جهل، أيهما سيهينه أكثر؟ ما رأيكم؟ لو حذف لماذا أحذف؟ هل قتله كرم له ولا ذلة؟ وأنا أريد إذلاله ولا إكرامه؟ إذلال. إذا ماذا أقول؟ قتل، تلذذ بذكره، قتل أبو جهل الدنيء الوضيع على يدي غلامين شابين ثم جز رأسه ابن مسعود قاعد تحكم بصوت انت. لكن تصور لو ان رجلا رجع من غزوة بدر من كفار مكة فسئل عن لن يقال له ما صنع ابو جهل، يقول ما صنع ابو الحكم، فيقول سنثأر له، يختصر الكلام. احيانا لاحظ انك قد تقع فيه خطأ كبير، الكلمة الشيء قبيح وانت تحب الشخص لكن تجد نفسك تكلمت بكلام لا يليق، فيزن البليغ كلامه. إذن التعظيم والإهانة متعاكسا، والبسط والمقصود إرادة بسط الكلام إذا كان يقتضيه المقام. فهناك مقامات بسط وهناك مقامات اختصار. فعيادة المريض الأصل فيها الاختصار، ومدح الأمراء الأصل فيه الإطالة، هذه سنة الشعراء. الفخر بالقبيلة، شخص تراه كل يوم في الكلية كم يأخذ سلامكما من الوقت؟ السلام عليكم، والثاني يقول ما شفتك أصلا لم أرك. لكن إذا كان واحد تخرج من الكلية من 10 سنوات وأنت بقيت في الكلية تدرس أو ثم فجأة وجدت أمام في الكلية، السلام عليكم، أم يختلف الوقت، يختلف الوضع، لأن المقام الآن مقام بسط. وأحيانا يخطئ الإنسان يفوت مقامات البسط فيندم، يقول ما عزيته بشكل كاف، ما واسيته بشكل كاف، ثم لا يستطيع أن يرجع الوقت، يعني حتى لو قابله بعد ذلك وحاول أن يواسيه الفرصة راحت. فهناك مقامات للبسط. ومن أمثلة البلاغين المشهورة في هذا قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصايا. هنا ذكر أكثر من شيء كان يمكن الاستغناء عنه. من يقول لي ماذا ذكر موسى أشياء؟ نعم يا شيخ، هذا إطناب لا شك. أقول أول سؤال قال هي عصاي، هل كان يحتاج مضطرا إلى ذكر كل هذا الكلام؟ وما تلك بيمينك يا موسى، عصا مو عصايا، عصا تكفي. لكن كمان يعني هو أضاف ما ذكرته أتوكل عليها وأشبه على غنمي، قالوا لأن المقام مقام يقتضي البسط، لأنها لحظات لم يرزقها غيره، لحظات عجيبة الله يكلمه، إذن لابد أن يطنب قدر استطاعته. قال هي عصاي أتوكل عليها وأشبه على غنمي والله بكل شيء عليم. فهذا مثال لإرادة البسط. ومن أمثلة البسط المشهورة معلقة عمرو بن كلثوم، فإنه أكثر فيها من قوله بأن وأن وأن وأن، لأن المقام مقام فخر، والفخر لا شك أنه يقتضي البسط. والتنبيه، هذا غرض رابع، التعظيم والإهانة والبسط والتنبيه. التنبيه على غباوة السامع أكرمكم الله، والبلاغيون يهتمون بالغبي جدا. لماذا؟ لأن له مقاما خاصا، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وقد قال الأول العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الإشارة. وهناك من يحتاج إلى تفصيل دقيق جدا يمل المتكلم قبل السامع، لكن أحيانا تضطر إليه. ومما ذكر في هذا ما ذكره ابن عاشور في التنبيه على غباوة السامع، قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة، هذه إطالة الكلام وهي تعريض بغباوة السامع، أو أن تصرفاته تشبه تصرفات الأغبياء. والقرينة، هذا الغرض الأخير الذي ذكره في الذكر، وهو ضعف الاعتماد على القرينة. عندما تحذف وتريد أن تفهم لأنك أحيانا تحذف لأنك لا تريد أن يفهم الشخص، تريد أن تجعله يتردد في الأمر. لكن إذا أردت أن تفهمه هذا هو الأصل، إذا أردت أن تفهمه فينبغي أن تنظر عند الحذف هل حذفك يعني هل ستغني عن المذكور تلك القرينة لهذا الشخص بعينه. قد تحذف لشخص ما لا تحذف لآخر. قلنا ألف التلخيص، ألف القزويني التلخيص، طلاب في كلية اللغة العربية في المستوى الأول تقول لهم ألف القزويني التلخيص، طلاب في الدراسات العليا تقول ألف التلخيص. لماذا؟ للتفاوت. فإذا كان الاعتماد على القرينة ضعيفا فإنك تذكر. هذا الضعف سببه السامع أو المعلومة، قد يكون هذا وقد يكون هذا. أحيانا سياق الكلام، ذكرت عدة علماء ثم قلت وعندما ألف التلخيص فصارت القرينة صعبة مثلا، وهكذا. إذن هذه أغراض للذكر. ومن أحسن العبارات التي قرأتها عن البلاغة قول الدكتور محمود توفيق سعد، وهو من كبار علماء البلاغة في عصرنا، وهو من القلة الذين يجمعون بين علم أصول الفقه والبلاغة، وله في ذلك كتب مستقلة في الجمع بين أصول الفقه والبلاغة، لأنهما علمان بينهما تكامل في تحقيق القوة العلمية والعملية كما ذكروا. قال قواعد البلاغة هادية لا حاكمة. هذه عبارة لابد أن تفهم تماما، قواعد البلاغة هادية لا حاكمة. قواعد النحو حاكمة، قواعد البلاغة هادية. والهداية من أحسن تعريفاتها تعريف الراغب الأصفهاني، يقول دلالة بلطف. هذا التعريف مناسب هنا، يعني هي تقول لك انظر تأمل في هذا الحذف، قد يكون لكذا قد يكون لكذا، لا تعطيك إجابة صارمة. ولذلك لا يمكن أن كما قلت من قبل أن يحصل الأغراض، هذه أغراض من باب المثال وإثارة الذهن، ثم بعد ذلك تجد في التفاسير أغراض كثيرة ليست موجودة هنا، وتتأمل وحدك فتجد أغراضا غيرها وهكذا. بهذا نكون انتهينا من الحذف والذكر، وهما حالان متقابلان. نعم يا أخي. يقول الأخ، يقول الأخ هل هناك مؤلفات خاصة مثلا في الحذف بالذكر؟ أكثرها أولف فيه بدرجات متفاوتة، وكثير منها رسائل جامعية، بعضها جيد بعضها متوسط بعضها ضعيف. يعني مثلا الحذف البلاغي بالقرآن هذا كتب فيه كتاب، لكن مؤلفه مات وهو يكتبه في رسالة ماجستير، وطبع الكتاب طبعه محبوه من باب أن يكتب له أجر، لكنه لم يتم الكتاب. الحذف البلاغي في القرآن نسيت اسم المؤلف، ولكن أيضا يعني الإيجاز كتب فيه كثيرا، وهذا من الإيجاز، الحذف من الإيجاز. هناك دراسات لكن لا أستحضر كثيرا منها بالنسبة للحذف والذكر الآن. ذكر الشيخ أيمن عبد الرزاق الشوبر ونصف، لا دكتور أيمن الشوبر إيش كاتب في الحذف البلاغي؟ تحريب الحذف في اللغة العربية من الوجه النحوية والبلاغية. أيوة دكتور أيمن الشوبر ما زال حيا، أسأل الله يحفظه ويفرج عنه، وفي سوريا رجل فاضل جدا، دكتور في النحو كبير ومؤلفاته نافعة جدا، لكن ما أعرف كتابه هذا، وهو يهتم بالمعنى كما أنه يهتم بالنحو، له كتب في هذا، لكن هذا كتاب صغير، هذا كتاب صغير. والكتب أي مشروع عموما فيها إطناب وتطويل، وعموما تجد الكتب لا بأس يعني، لكن لا أذكر في الحذف والذكر كتابا كاملا. الحذف البلاغي هذا اللي يعرفون. إذا أخذنا حالين متقابلتين لا بد أن تمر بهما، لا بد أن يكون مسندا محذوفا أو مذكورا. الآن تأتينا مسألة أطول بكثير، هذه فيما أظن أطول مسائل الباب وأوسعه وأعمقه وأدق، يعني أوسع مسائل الباب وأدقها وأعمقها، مسألة التعريف والتنكير. هذا مجال واسع. لماذا؟ لأنك إذا دخلت اختبارا اختر الإجابة الصحيحة، وكانت كان اختبار بحيث توضع لك إجابتان وتختار الإجابة الصحيحة. هذا الاختبار سهل أو صعب؟ أو توضع لك 7 إجابات تختار الإجابة الصحيحة، أصعب. لا شك أنه أصعب. لماذا؟ لأن نسبة إصابتك للصواب 1/7، وهناك 1/2. في الحذف والذكر إما أن تحذف إما أن تذكر. أما هنا عند التعريف والتنكير فإما أن تأتي به علما، وإما تأتي به ضميرا، اسم إشارة، اسم موصول، معرف بأل، مضاف، نكرة. بل تحت هذه فروع العلم قد تأتي به اسما، قد تأتي به كنية، قد تأتي به لقبا، قد تدخل على الاسم أل لتلمح أصله، أشياء كثيرة فروع. فلذلك تظهر بلاغة البليغ بشكل جلي استخدامه للمعارف الستة والنكرة، متى يستخدم هذا متى يستخدم هذا. وهذا فيه دراسات كثيرة، أو فيه دراسات كثيرة، يعني واحد أخذ فقط نداء النبي صلى الله عليه وسلم بالعلمية، سواء الخاطب الكفار أو المسلمين، بالعلمية دراسة بلاغية، دراسة جيدة عميقة، ماجستير هنا نوقشت موجودة في مكتبة كلية اللغة العربية. أخذ فقط يا عمر يا ابن الخطاب يا أبا بكر، ووجد أشياء لطيفة جدا وكثيرة. هذا من تفنن المتكلم. عندما تكون غاضبا، النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أن أم المؤمنين عندما تكون غاضبة يختلف قسمها عما لو كانت راضية، يا ورب محمد ورب إبراهيم. هذا يدل أن هذا مؤثر، وهذا يعني ما في الجلال يظهر على اللسان. فأقول هذا مبحث عميق حقيقة ودقيق، وأقله عمقا ربما الضمير، بدأ به لأن الضمير بعد اسم الله أعرف المعارف الضمائر، فبدأ بالضمير. قال: وإن بإضماري يكن معرفة فللمقامات الثلاث فاعرفة. والأصل في الخطاب للمعين والتخفيف للعموم البين. هذان بيتان في التعريف بالضمير، متى تأتي بالضمير؟ ابتداء أشار إلى ما هو مقرر معروف في النحو ويعرفه كل من تعلم العربية فضلا عن العربي، وهو أن هناك أسلوب تكلم وأسلوب خطاب وأسلوب غيره. فعندما تتحدث عن نفسك فالأصل أن تأتي بأسلوب التكلم، والذي أمامك تخاطبه، والغائب غائب. وقد يخالف هذا لكن لن يشير إليه هنا، وإنما سيشار إليه في آخر الباب في البيت 36 عند قوله والتفات، لأن الالتفات في هذا الشيء، وهو أن تخاطب نفسك بضمير الغائب، تتكلم عن نفسك بضمير الغائب مثلا أو غير ذلك على خلاف يذكر هنا. إذن لا بد أن تعرف المقامات الثلاثة: التكلم والخطاب والغيبة. ومع ذلك التكلم الأصل أن تتكلم عن نفسك بالتكلم، صح؟ لكن في بعض الحالات يتأكد تعبيرك بالمتكلم، كما مر معنا في سورة البلاغة عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. هنا لم يستخدم ضمير المتكلم فقط، بل ذكره مرتين، وكانت الأولى مغنية عن الثانية، وكان يمكن أن يحدث أن المتكلم يقول يعني محمد النبي، لماذا قال أنا النبي؟ الأصل يأتي بالتكلم، لكن مما زاده توكيدا أن فيه تأكيدا لصدقه، لأن الكاذب وحاشاه عليه الصلاة والسلام من الكذب يحاول أن يختفي أو أن يظهر في مثل هذه الحالة، يختفي ويقول أنا. أما غيره يقول ما يقول، يعني عند الشدائد يظهر الصادق من الكاذب، وقال أنا النبي لا كذب، ثم قال أنا ابن عبد المطلب، مع أن هاتين الجملتين يمكن أن نجعلها بدل والله يدعو إلى دار السلام، يعني هاتين الجملتان فيها من البلاغة شيء كثير جدا. أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يمكن تتأمل فيها تجد فيها فوائد. وقد بحثت يعني غزوة حنين، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين بحث في رسالة ماجستير كامل عندنا في الكلية، لأنه كلام يطابق مقتضى الحال. فيعني عندما يكون الإنسان خائفا هل يستطيع أن يأتي بالعبارات المسجوعة المنمقة لا كذب أنا ابن عبد المطلب، لا، هذا دليل أن قلبه مطمئن جدا حتى ينمق العبارة بهذا الشكل. وأنا ذكرني بإنسان يعني ليس معصوما وهو سلمة بن الأكوع، فإنه كان في القتال يقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الرضع، إنشاد الشاعر وسط القتال يدل على ماذا؟ ونحن شجاعتنا على قدرنا. أذكر نحن صغار كان بعضنا إذا لعبنا الكرة من شدة مهاراته عندما يلعب يستفز اللاعبين بماذا؟ بالكلام الذي يكون خائفا ما يتكلم يضحك الناس عليه، وأكذا لكل مقام مقام. شيخ هذا المسألة كذا مستقلة أو تابعة للذكر والحب؟ مستقلة الآن يعني هو مذكور عرفنا سبب ذكره، ثم هل ذكر ممتاز في مترادف، هل ذكر ضميرا؟ فهنا تتكلم عليه من جهتين، إن كونه مذكورا يعني والله يدعو إلى دار السلام، الله ذكر المسند إليه وعرف بالعالمية، هنا هذا شيئان. وفي بعض الكتب المطولة أيضا يفرقون التعريف شيء والعالمية أخص أيضا، فكلما لاحظت جانبا ستجد بلاغة أخرى. وبعض حاول أن يحصي الجوانب بالنظر إلى الكلمة الواحدة في القرآن فوجد أنها تتجاوز 30 جانبا لغويا وسياقيا متعددا، فجوانب النظر للكلمة الواحدة استخرج منها أشياء كثيرة جدا. شيخنا الضمام لا يكون حذفا دائما لا، هو يقصد الآن الضمير وإن بإضمار يعني وإن عرف جئت بالمسند إليه مضمرا يقصد الضمير. والمستتر في حكم المذكور عندهم، لكن أحيانا وقع بكلام وقع بكلامين قد يتساهلون بالأمثلة من باب أن الأرض متشابه، إذا لم يذكر الشيء حتى لو قدر يكون فيه شيء يعني من إيش ذكر مثال مثلا إذا كان الضمير ذكر إذن لا تصور في هذا الشيء. أيوة، لكنه يعني عدم وجوده في اللفظ يجعل له شبها بالمحذوف يصلح معه أن يمثل به إذا لم تجد مثالا، أحيانا يعزم المثال أحيانا يقرب المثال بشيء أسهل منه وهكذا. وهذا نص عليه الأفضلي في شرحه للجواب المكنون. شيخ الصدريت المسند إليه عمدة صحبة أيوة، إذن لا يمكن حذفه حذفا من غير طبعا يمين. طبعا، ولذلك أيضا عبر بالحذف بينما عبر في باب المسند بالترك وذكروا الفرق بينهما. طيب بعد أن ذكر التعريف بالضمير أشار إلى مسألة مرتبطة بالضمير في البيت الذي بعده، عندها تكلم وخطاب وغيره. الأصل في المخاطب أن يكون معينا، فإذا قلت عليك أن تراجع الأصل أنني أخاطب من؟ شخصا واحدا معينا. عليكما اثنان، عليكم جماعة، هذا الأصل. لكن أحيانا يترك تعيين المخاطب ليدل على العموم، مثل كثير من آيات في القرآن على نسق ولو ترى إذ فزعوا. ولو ترى من المخاطب؟ غير محدد. وهذا تلاحظه بالسياق أيضا، مثلا واحد في خطيب الجمعة يقول إذا أنت أطعت الله، يخاطب من في المسجد؟ ما يخاطب معين، بخلاف ما يقال أنت يا من تستند على الجدار يبدو أن كريم تذهب وتوضأ حتى تدرك معنى الصلاة، هذا يخاطب شخصا معينا. هل صليت ركعتين في الحديث؟ هل صليت ركعتين؟ هذا يخاطب معينا، هذا الأصل. لكن أحيانا يريد التعميم، هذا ولو ترى إذ فزعوا. طبعا هنا يختلف المفسرون، ممكن واحد المفسر يقول ولو ترى أيها النبي، أو بعضهم يقدرها يا محمد، بعضهم يقول أفضل أن تقدرها يا أيها النبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خاطب الله قال يا محمد، فكيف بنا؟ وهو نقدر على طريقة القرآن، قرآن يا أيها النبي أو يا أيها الرسول. ولو ترى قد يقدر معينا وقد يكون عاما، ويحصل خلاف بين المفسرين أحيانا، أو يقول بعض المفسرين وهذا يمكن أن تراجعه بإطلاق في آيات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه في سورة الإسراء، فإن الطالب عاشور اعتنى جدا بالضمائر هنا، يقول هذا لا يكون إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم وقد يكون عاما، وهذا لا يكون إلا عاما، ويدقق في الضمائر، هذا تدريب جيد يمكن أن يدرب الإنسان نفسه عليه. فما فائدة هذا التعميم عندما يقول ولو ترى وتقدر يا النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يعني أنه أمر سيراه النبي صلى الله عليه وسلم، لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم عند الفزع لرأى شيئا عظيما، لأن الحذف هنا للتعظيم الشديد جدا. لكن عندما تقول للتعميم هذا يعني أن هذا الأمر فزعهم وما يصيبهم سيكون أمرا يراه كل الناس، كما قال وبرزت الجحيم لمن يرى، هذا أبلغ من يعني هذا في تعميم أكثر من وبرزت الجحيم للغاوين لمن يرى، واضح؟ ولو ترى فيها تعميم يدل على هول الموقف وعمومه، نسأل الله السلام. قال والترك فيه للعموم البين، والأصل في الخطاب للمعين كما قلنا، والترك فيه يعني ترك تحديد المعين للعموم البين الذي يظهر جليا إذا حصل عدم التعيين. قال وعلمية فللإحضار، علمية معطوف على بإضمار، وإن بإضمار يكون معرفة، وعلمية يعني وإن عرف بعلمية فللإحضار، وقصد تعظيم أو احتقار، ولا يخفى أنه يمكن أن يعني يمكن أن يرفع عالمية لا بأس، لكن هو مش شيء جيد يعني أطفع عن اللي قبله. وعالمية فللإحضار وقصد تعظيم أو احتقار، متى تأتي بالمعرفة أو تذكر المعرفة علما؟ قال أولا للإحضار في ذهن السامع لأول مرة دون قيد، لأنهم إيش يقولون في العلم؟ اسم يعين المسمى مطلقا. عندما أقول لك هذا تنظر تقول من الذي تشير إليه، تحتاج أن تنظر لتعرف المقصود. وإذا قلت لك صاحب الدار تحتاج أن تعرف الدار وتعرف صاحبها لتعرف، لكن إذا قلت لك زيد لا يتوقف إلا على معرفة إن هذا اسمه. فلذلك يقولون إنه يحضر الشيء في ذهن السامع مباشرة باسمه العلم، وهذا كثير في القرآن في أسماء الأنبياء. الأصل في أسماء الأنبياء أن تذكر صراحة، وإذ قال نوح أو ولقد أرسلنا نوحا وإذ قال موسى وهكذا، فيصلب ذلك مباشرة إلى العلم الذي عهد أن يذكر في القرآن هذا النبي. دون قيد كذا يعني الآن المعارف تدركها بمعونة شيء. عندما أقول لك أنا كلمة أنا إذا رأيت مكتوبة لا تعرف قائلها، واضح؟ لكن معونة أنني أتكلم تعرف أنا أنا. وعندما أقول وليش مثلا ذلك أو الذي الذي سافر، تحتاج أن تعرف من الذي سافر لتعرف المقصود. لكن أقول زيد خلاص. شوف وذا النون أوضح ولا يونس؟ يونس أوضح. ذا النون تقول من الذي كان، من النون؟ نون الحوت. من الذي كان صاحب الحوت؟ عرفته. لكن طبعا لنكتة بلاغية هذا، لكن علم سريع. هل أنت دائما في كلامك تريد أن يدرك السامع مباشرة؟ لا، أحيانا تريد التبخيل مثلا، تقول الكليم عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا مثلا، أو الخليل، تترك الاسم العلم لشيء فيه مدح مع أنه علم أيضا، الخليل صار علما لكن من جهة أخرى. موضوع العلم ترى موضوع طويل جدا وتأملته، لأن الأعلام في القرآن الدالة على الله كثيرة، يعني صفات الله سبحانه وتعالى، وهي تختلف عن أعلام البشر من جهة أن أعلام البشر لا تنطبق عليهم دائما، اسمه سعيد وهو ليس سعيدا، اسمه كريم وهو ليس كريما ممكن، لكن الله القوي العظيم العظيم وهكذا هناك تطابق بين الاسم والمسمى. وبالتالي يأتي التفنن هو كثير جدا في القرآن في العلم الأنسب للسياق وتوكل على الحي. وآيات كثيرة طبعا جدا الموضوع واسع جدا وهو من أهم ما يعرف الإنسان على الله. هناك كتب تتكلم عن معاني أسماء الله وصفاته وهي مفيدة لكن إغفال السياقات القرآنية مشكلة. إذا قرأت القرآن تتعرف على الكريم من سياقات لم تتنبه لها من قبل، تعرف على الرحمن والرحيم والفرق بينهما تعرف عليها في الآيات القرآنية تجد عجبا. لكن عموما هو النظم يختصر وهكذا كتب البلاغ عموما حتى التلخيص لن تجد فيه شيئا زائدا في هذا المبحث كبيرا في العالم ليس فيه شيء كثير زائد. قال وعلمية فللإحضار يعني قل للإحضار المتحدث عنه في ذهن السامع مباشرة لأول مرة وقصد تعظيم يعني قد تكون العلمية لأنك تريد التعظيم هذا إذا كان العلم مشعرا بالعظمة وهذا في الغالب في الألقاب يلقب بالصديق مثلا رضي الله عنه هذا لقب وليس اسما فإذا أردت تعظيما تقول ثبت الصديق أمام المرتدين لو قلت ثبت أبو بكر لصح كلامك لكن أيهما فيه تعظيم أكثر لأن هذا لقب لأن هذا لقب واللقب يشعر بالمدح وكذلك العكس قصد تعظيمه أو احتقاره إذا كان لقبه يشعر بضعة اسمه مثلا الخواف بالعامية الخائف أو الجبان أو كذا صار لقبا عليه صار يذم به فإنك تأتي به إذا أردت التحقير كما قلنا هناك تفنن كبير في آية تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته لا أريد أن أقف مع أبي لهب نقف إن شاء الله بالتلخيص إن شاء الله لكن قال وامرأته وكنيتها أم جميل وقيل بما أذكر أنه اسمها فلم يذكر اسمها ولم يذكر كنيتها بخلاف أبي لهب ذكر كنيته لأن الاسم إذا كان جيدا جميلا فيه معنى حسن وكان هذا الشخص صاحب فعل قبيح فإنك تتحاشى هذا الاسم لأنه لا يعني كأنك تمدحه وقال وأم جميل غير مناسب. ومن اللطائف التي قرأتها في كتاب لطيف جدا اسمه ربيع الأبرار للزمخشري ألفه بعد الكشاف قال إذا تعب القارئ من الكشاف يقرأ في هذا الكتاب ليرفه عن نفسه في 5 أجزاء كله قصص. فمن القصص أن أحد الحكام كان يحكم بلدة وكان في البلدة رجل يوافق اسمه اسم الحاكم وكان هذا الرجل دائما يؤتى به يسرق أو يصنع شيئا سيئا فقال له يا هذا إما أن تغير اسمك أو تغير فعلك لأن هذا لاحظها أن اسمك له خصوصية عندك بحيث لو تعرفت على إنسان وبمجرد أن عرفت اسمه وجدت أنه نفس اسمك ألا تشعر بنوع من الاستلطاف خفيف كذا نفس الاسم سبحان الله يعني فيها شيء بنفس الإنسان. ولذلك أحيانا يكون من الإهانة أو من الإعراب أن لا يذكر الاسم والمحبون يعرفون هذا وغيره يعني عندما تنادى باسمك تحب اسمك اسمك له شيء في قلبك خاصة إن سمعته من أبيك أو من شخص عزيز عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما كان في حديث الإسكان يقول كيف تيكم هذا نوع من الإعراب اللطيف عن الذكر. وهكذا يعني يظهر ما في نفس الإنسان في كلامه الله أعلم. قال وصيلة إنان لا يعني اسمها فيه حسن وهي مذمومة فليس من المناسب فليس مناسب ذكرها مع أشياء أخرى ذكروها ذكروا نكات متعددة فيها يعني أنت الآن لابد أن تلاحظ، يعني أبو جهل ما كليته الأصلية؟ لماذا أعرض عن سيذكرونه؟ لابد أن يذكروه. طيب إذا ما يصلح أن نظن أبو الحكم، لا يصلح في الذوق البلاغي. مثلا لقبه تاج الدين وهو يعني حالته سيئة ومضل للناس، فتتحاشى هذا الاسم، إما أن تغير الاسم أو تتحاشاه في مقامات معينة. والعكس، أذكر أن رجل كان اسمه ضفيجة، تصغير ضفدع، هذا موجود في البادية، ضفيجة اسم في قبح، فإذا أردت إكرامه تقول أهلا بأبي فلان، تتحاشى الشيء الذي فيه نقص في مسألة ذوقية. ويمكن تتبعها، يعني موجودة كثيرة تجد في كلام الشعراء، فيختار الاسم أو الكنية أو اللقب المناسبة. كم باقي على أذان يا شيخ؟ 10 دقائق. طيب لما قضى زيد هل يدخل في التعليق؟ نعم، لما قضى زيد من عرضه. الله مساء، في أحد سجل الدرس؟ نعم. ها؟ طيب جيد، لأنه نسيت أن أغلق الجوال فكان هناك اتصال قطع التسجيل، والله أعلم. الدرس هذا المقطع الثاني لا نسجله في الجوال ولا بيش؟ في الجوال. طيب الله يبقى. إن شاء الله يكون واضح لأنه صوت بعيد، لكن يظهر بوضوح. ثم قال وصيلة للجهل والتعظيم، صيلة معطوفة على إضمار صيلة وعلمية وصيلة، وصيلة مقصود اسم الموصول، وهذا يؤكد أنه يتابع القزويني، لأن العلماء يقدمون الضمير ثم العلم ثم اسم الإشارة، هو قدم الموصول، هذه متابعة منه للقزويني، القزويني قدم الموصول. قال وصلة، والصلة يلزم منها وجود الموصول، طبعا لا موصولة لا صلة إلا بموصول، موصول اسم موصول الذي ما من إلى آخره معروف في النحو، ولها صلة يعني جملة أو شبه جملة. والبلاغة أكثر، وتظهر البلاغة أكثر في أيهما؟ في الصلة كثيرا. لماذا؟ لأن الصلة جملة أو شبه جملة، فتحتوي على معاني كثيرة. العلم كلمة غالبا أو مضاف إليه كثيرا، وأحيانا شابه قرناها هذا قليل جدا ولا يسمى المعنى، يعني يسمى بجملة. فالعلم اسم الإشارة، اسم الموصول، أقصد المعرف بأل، كلها كلمة كلمة كلمة، وقد تكون مضافا مضافا إليه فقط. أما اسم الموصول فتأمل مثلا وراودته التي هو في بيتها، طال الكلام، فهذا الطول يعطي فرصة للمتكلم أن يشير إلى أشياء كما سيأتي. قال وصلة للجهل والتعظيم للشأن والإيماء والتفخيم. الجهل يقولون إذا كان المخاطب يمكن أو السامع أو المتكلم أقصد جاهلا بكل ما يعرف بهذا الشخص إلا هذه الصفة، يعني رأيت شخصا جالسا هنا ثم خرج وذهبت ورجعت ما وجدته، لن أقول عين زيد لأني ما أعرف اسمه وليست عندي طريقة للتعبير عنه، فماذا أقول؟ أين الذي كان جالسا هنا؟ أين الذي كان معك أمس أمام العمارة؟ ماذا صنعت؟ أتيت بالصلة ضرورة، وهذا لا يمدح، يعني هو أدى عليه لكنه لا يمدح بالبلاغة. متى يمدح؟ إذا كان هناك إمكانيات للتخير بين الموصول وغيره تظهر البلاغة، كما قلنا إذا تعددت الاختيارات، هل سيأتي بالعلم؟ أم يأتي بالموصول أم يأتي بغيره، فهذا الغرض ما يهتمون به كثيرا للجهل. والتعظيم للشأن والإيماء، سنبدأ بالإيماء لأن التعظيم للشأن والإيماء بينهما عموم وخصوص. فنبدأ بالإيماء. الإيماء هو الإشعار بجنس الكلام، إذا أردت عبارة واضحة، الإشعار بجنس الكلام، يعني الإشعار أن الكلام سيكون من باب الثواب أو العقاب أو المدح أو الذم. فأقول لك الذي حصل على الدرجة الكاملة في اختبار الأمس هذا مبتدأ، أين الخبر؟ ما جاء، ماذا تتوقع؟ يكرم، يكافئ، تتوقع ثناء أو مدح. وإذا قلت الذي لم يحضر طوال العام وعندما جاء الاختبار لم يكتب شيئا في الورقة سيضرب مثلا، إذن يتوقع إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فيكون اسم الموصول كأنه مهد ووطأ وأشعر وأومأ إلى السامع أن الكلام سيكون من نوع معين. واضح؟ هذا على أحد الأقوال في تفسيره، وهو الأشهر الذي اعتمده التفتازان في المراد بالإيماء. قالوا ثم هذا الإيماء قد يكون معه تعظيم للشأن. كيف؟ قال مثلا في قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا تشعر أنهم مذمومون، ولكن هذا أبعد، المثال الأبعد، لأن هذا المثال فيه تعظيم لمن يقول الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، قالوا هذا تعظيم لشعيب. عندما يربط الخسران بتكذيب إنسان فهذا تعظيم لهذا الإنسان، فهذا تعظيم لكنه ليس للمسند إليه. ولذلك عبارة المؤلف دقيقة، قالوا التعظيم للشأن، ما قال لشأن المسند إليه، للشأن. قد يكون لشأن المسند إليه وقد يكون لغيره. من تعظيم شأن المسند إليه إن الذي سمك السماء بنى لنا، إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دائم وعز وأطول. قالوا قول سمك يعني رفع، هذا الفرزدق يفتخر بقبيلته، يقول إن الذي سمك السماء، من الذي رفع السماء؟ الله. هذا الكلام يشعر أن الكلام عن البناء والتشييد للشيء العظيم. قال بنى، جاء الخبر متناسبا مع المسند إليه الموصول، وفيه تعظيم للبناء. لماذا؟ لأن الباني هو الله، أو تعظيم للباني لأنه صنع أمرا عظيما، وهكذا. فالإيماء قد يكون معه تعظيم، وفيه تفصيلات موجودة في تلخيص المفتاح. ثم قال والتفخيم. والتفخيم هنا يختلف عن التعظيم، وتكاد تكون كلمة إجماع بين البلاغيين الشراح، مع أنهم معناك بكتب اللغة لا تجد هذا الفرق. يقولون التفخيم تعظيم مع تهويل، ويمثلون بقوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم. هذه الآية الآن أقربها لك، إذا قلت لك حصل لي ما حصل، هل عرفت الذي حصل؟ مع أن المعرفة تعرفك، لكن عندما قلت لك حصل لي ما، صارت نفسك متطلعة لمعرفة الذي حصل. فإذا قلت ما كنت تتوقع، إذا قلت حصل لك، حصل لي ما كنت أرجو، عرفت. لكن إذا قلت لك حصل لي ما حصل، هذا نوع من الإخفاء والتهويل. قال فغشيهم من اليم ما غشيهم، يعني غشيهم أمر لا تحده العبارة، ويكفي أنه غشيهم. ومثله إذ يغشى السدرة ما يغشى، بخلاف وإذا غشيهم موج. فذكر حدد الذي غشيهم لأنه أقل تهويلا من ذاك. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.